دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: وأن الله مع المؤمنين. ثم قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أمر بطاعة الله وطاعة رسوله. في الآية الكريمة رد على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم كذبوا في هذه التسمية، لأنهم لو كانوا قرآنيون حقا لم تزلوا القرآن وأمر الله فيه، لم تزلوا كتاب الله. فربنا قال: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي الآية الأخرى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وفي المقابل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، لا تنصرفوا عن رسولكم. وأنتم تسمعون أمر الله، وأنتم تسمعون نداء رسول الله أيضا، وأنتم تسمعون الكتاب العزيز يتلى، لا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، الخطاب موجه لأهل الإيمان، ويفترض أنهم يطيعوا الله ورسوله. فلماذا تكرر الخطاب وهم في الأصل مطيعون لله ورسوله؟ قيل: ذلك كي يثبتوا على إيمانهم ولا ينحرفوا، كي يثبتوا على إيمانهم ولا ينحرفوا، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وهو مستقيم. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ولذا كنا نقرأ في تراجم بعض العلماء المتقدمين: إنه لم يزل على السنة حتى مات. ذلك مصير إلى أن الناس تلعب بهم الأحداث وتجرفهم إلا من رحم الله الفتن، فالمثبت من ثبته الله سبحانه. لذلك في الفتن يجب أن نثبت ونستمسك بالكتاب العزيز الذي أنزله الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لا تلعب بنا الأحداث، ولا تلعب بنا الفتن، ولا تعصف بنا الأهواء، إنما نستمسك دائما بالكتاب العزيز، إذ الله أمر بذلك: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نهي عن التشبه باليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. ذلك لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية: جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالصدقة فتصدقنا، وبالجهاد فجاهدنا، ولكن نزلت عليك آية هي علينا شاقة لا نستطيعها، لا نتحملها. قال: ما الآية؟ قالوا: قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أي أنفسنا تحدثنا أحيانا بأمور كيف نحاسب عليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، لا تقولوا سمعنا وعصينا كما قال أهل الكتابين، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فتفضل الله عليهم بآية نسخت الآية المتقدمة: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت قد فعلت. فنسخت الآية المتقدمة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تتشبهوا بأهل الكفر في قولهم سمعنا وفي الحقيقة أنهم لا يسمعون. الآية تشمل أهل الكفر، تشمل اليهود والنصارى، تشمل أهل النفاق، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. كان هناك في زمن الرسول يأتي المنافق إلى مسجد الرسول يتكئ على عمود أو على جدار يوهم أنه سمع ولا يدري ما الذي قاله الرسول، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالنهي عن التشبه بالكفار وبالمنافقين وباليهود والنصارى ليس نهيا عن التشبه بهم في الملبس والمأكل فحسب، بل عموما حتى في المعتقدات، أصله في المعتقدات، لا نتشبه بهم في معتقدهم الخبيث السيء، ولا نتشبه بهم في أصول العقائد. فمثلا في القدر: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لا تتشبه بهم في الاعتراض على القدر، فإن الكافر إذا خرج أخوه فأصيب بحادث يقول: يا ليته ما خرج، لو عشيته وأخرته ما أصيب بالذي أصيب به. فيقول تعالى: لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وكذلك ننهى عن التشبه بهم في الفرقة والاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فديننا له سمت، له سمت وله هدي وله دل. لا نتشبه بكفار لا في معتقد ولا في منظر ولا في مخبر ولا في مأكل ولا في مشرب، ولا نتشبه بالشياطين، ولا نتشبه بالحيوانات، ولا نتشبه، لا يتشبه رجالنا بنسائنا ولا نساؤنا برجالنا فيما هو خاص بالنساء وفيما هو خاص بالرجال. فهكذا لنا ديننا ولنا سمتنا الخاص بنا كمسلمين. والحمد لله، الحمد لله إذ قال: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونقول ونحن له عابدون. رب الخلائق كلها فهو القريب، رب الخلائق كلها فهو القريب. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر من دب على الأرض أهل الكفر، الصم الذين لا يسمعون الحق، البكم الذين لا يتكلمون به، الذين لا يعقلون، لا يفهمون عن الله أوامره ونواهيه، ولا يفهمون ولا يعتقدون أن الله واحد. فأولئك شر الدواب، شر من البهائم، شر من الكلاب، شر من الخنازير، أشر من الكلاب والخنازير، أشر من الحيات والعقارب والثعابين، أشر من الوحوش. من هم؟ الصم البكم الذين لا يعقلون. وإن أعجبك سمتهم وإن أعجبتك مناصبهم، فرؤساء الكفر وأئمة الكفر وملوك بلاد الكفر أشر من البهائم، أشر من الكلاب، أشر من الخنازير. الله هو الذي ذكر ذلك. إن شر الدواب، والدواب ما دب على الأرض عموما، الصم البكم الذين لا يعقلون، فتراه في منظره يعجبك يعجبك منظره، يعجبك جسمه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، ومع ذلك فهم شر من الكلاب. فلا تعجبن أبدا بسمت لشخص كافر أبدا، لا تعجبن أبدا ولا تغترن أبدا بامرأة كافرة كوزيرة من الوزيرات اللواتي هن أقرب إلى البغاء منهن إلى العفاف، وهن المشركات الكافرات. لا تعجب أبدا بهؤلاء، فهؤلاء شر من الكلاب، شر من الخنازير. الله خير الشاهدين، خير من تكلم، خير من شهد سبحانه وتعالى. قال تعالى ذكره: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذا كان ربنا قال عنهم إن شر الدواب عند الله، شر من دب على الأرض، شر ما دب على الأرض من هم؟ الصم البكم الذين لا يعقلون. ليسوا المجانين الذين ذهبت عقولهم في الدنيا لمرض أو لغيره، إنما هم الذين لا يعقلون الحق ولا يقرون به ولا يستمعون إليه. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أنهم رجس ونجس وليس فيهم خير، ولو كان فيهم خير لأسمعهم الله. فلذلك لا نأس أبدا على القوم الكافرين، لا نتأسف أبدا على القوم الكافرين. ولذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا التأسف الشديد على الكفر. فإنك حين ترى الرجل أمامك إذا تكلم في الدنيا تكلم بعقل ورزانة وحكمة في الدنيا، وإذا جاء عند أمر الدين إذا به أجهل من حمار أهله، لا يفقه، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا فتحت له الباب في الدنيا يتكلم ويجري لسانه في كل صنف وكل فن من الفنون، وإذا جاء عند الآخرة امتعض وفهر وجهه. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا ذكر الله تضايقوا وتبرموا وظهر الغضب والضيق على وجوههم، إذا ذكر شيء غير الله سبحانه وتعالى صالوا وجالوا وتكلموا واجتهدوا في الحديث وأظهروا البراعات في أمور الدنيا. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، لا تتقطع نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ويقول تعالى ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فمعناه لعلك مهلك نفسك على آثارهم لعدم إيمانهم، أي لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أتهلك نفسك لعدم إيمانهم؟ لا تفعل، إن الله عليم بما يصنعون. فربنا يعلم ونحن لا نعلم، ربنا يعلم ونحن لا نعلم، فما علينا إلا البلاغ. ولذلك فإن نبيا كريما من أولي العزم من الرسل عوتب وهو نوح عليه السلام، لما نادى ولده وناداه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فالولد يصر على قوله ويصر على كفره ويقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الآيات بعدها تأخذ نوحا الشفقة على ولده فيقول: ربي يا ربي، إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين. فيقول الله له، ونتعلم من ذلك درسا: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيقول معتذرا عما صدر منه وعما سأل الرحمة لولدي في هذا الصدد وهو كافر: ربي، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ألجأ إليك يا ربي كي تحفظني حتى لا أسأل مرة ثانية شيئا ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وتقدم قوله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون الآية. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لتولوا عن الحق وهم معرضون. قوله تعالى في أول الأمر: لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماعا ينتفعون به، ولو أسمعهم سماعا مجرد سماع الأذن لتولوا وهم معرضون، أي لا تولوا، ليسوا عن انشغال، لتولوا ما فائدة التكرير وهم معرضون، فإن الإعراض بمعنى التولي، التولي بمعنى الإعراض أحيانا، لكن قد يكون التولي لعذر، يعني لو قرأت على شخص قرآنا قد ينصرف عنك، لكن ينصرف عنك مثلا لعذر أنه يريد أن يصلي، ينصرف عنك لأنه مسافر، ينصرف لأي غرض من الأغراض، لكن تولى وهم معرضون تفيد أنه تولى رافضا لما يفعل، لا تولى وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية لها شأن عظيم في أبواب القدر. وأولا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت على صلاتي ثم أنهيتها، فقال لي: ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قلت: يا رسول الله، إني كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم علمني إياها وقال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا هنا على غير القياس بمعنى أجيبوا، دخول السين على الفعل تعني الطلب، استطعمتك معناه طلبت منك أن تطعمني، استقرضتك طلبت منك أن تقرضني، فدخول السين على الفعل تعني الطلب، إلا في مثل هذا الموطن أو موطن آخر. استجيبوا معناها أجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعانا لما يحيينا، فالقرآن به حياتنا، والإيمان به حياتنا، والكفر فيه الموت والعياذ بالله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وهو الكافر إذا آمن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. استجيبوا لله وللرسول أيضا في الحث على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله يحول بين المرء وقلبه. سبحان الله، هذه الآية من أعظم آيات القدر، وقد بوب لها البخاري باب يحول بين المرء وقلبه. ما معناها؟ قلبك الذي في صدرك، قلبك الذي في صدرك لا تستطيع أن تتحكم فيه. فسبحان الله، إذا كان قلبك الذي في صدرك أنت بنفسك لا تستطيع أن تتحكم فيه، أقرب المثل، أنت أحببت فتاة حبا شديدا، هي تشتمك وتؤذيك وأنت تتمنى أن تكرهها وتلفظها، ولو كان الأمر بيدك لا نزعتها من قلبك ورميت بها في مزبلة، ولكنك لا تستطيع. وقد تقدم قول القائل: أحببت لحباء السودان حتى أحببت لحباء سود الكلاب. الرجل الذي أحب امرأة فطساء سوداء فيها كل الأشياء المكروهة، ولكن تمكنت من قلبه حتى أحب الكلاب السود لأنها تشبه المحبوبة. لو كان الأمر بيده لنزعها ورماها. أنت يا مسلم، أنت وأنت جالس الآن أو بعد الآن، إلا إذا شاء الله، هل تستطيع أن تسب ربك؟ مستحيل، بفضل الله، بإذن الله لن تستطيع أبدا. الكافر كذلك، هل يستطيع أن يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ مستحيل، ومستحيل يقر بالبعث. فالله يحول بين المرء وقلبه. تريد أن ألا تبغض شخصا، ولكن تمكن البغض له من قلبك، فكما قال تعالى في شأن قوم وهم بنو إسرائيل: أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تغلغل حب العجل في قلوبهم حتى شربوا ولم يستطيعوا التخلص من حب العجل عياذا بالله من ذلك. فالله يحول بين المرء وقلبه. قلبك الذي في صدرك آية، أنت لا تستطيع أن تتحكم فيه، أنت لا تستطيع أن تتحكم فيه. تجد نفسك مبغضا لشخص، محبا لآخر، مبغضا لأي حيثية، لأي شيء من الأشياء، محبا لشيء آخر دون استطاعتك أن تلفظ ما تحب ولا أن تقرب من تبغض. وهكذا مع الإيمان ومع الكفر، وهكذا مع الانشراح ومع الضيق. من الذي شرح للرسول صدره؟ إنه الله. من الذي قال الله في شأنه؟ أو انظر إلى قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى في شأن أقوام: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فلذلك نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يسلمها، اللهم آمين. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، وأنه إليه تحشرون. لماذا إذن قيل استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وعقب ذلك بقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما وجه الربط بين هذا وذاك؟ قال بعض العلماء: إن استجابتك لله ورسوله سبب في سلامة قلبك، وبعدك عن الكتاب والسنة وعصيانك لله ورسوله سبب في ظلام قلبك. فذكر الله أن أمر القلوب بيده، أمر القلوب بيده، ولكنه أرشد إلى سبب صلاحها وسبب نقائها وسبب صفائها، وهو الاستجابة لله وللرسول. والعكس كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فإذا استجبت لله وللرسول يكرمك الله بأن يصلح قلبك، فقلبك أمره لله سبحانه. وإذا عصيت الله ورسوله فإن ربك سبحانه وتعالى عياذا بالله يطمس على قلبك أو يعاقبه بما تستحق. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفقنا الله إياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب الخلائق كلها فهو القريب.